الحمد لله، بالرغم من كثرة المصائب التي تصيب المسلمين الآن، لكن أكثر الأديان انتشارا في العالم الإسلام. المساجد تتزايد، إقبال غير المسلمين على قراءة معاني القرآن الكريم الترجمة تزايد، مدارس القرآن الكريم تتزايد، انتشار الحجاب تزايد، قنوات الإسلامية تتزايد، مواقع الإسلامية تتزايد، الإقبال عليها يتزايد، وهكذا من نصر إلى نصر.